بعترف لكم ان الفقره اللي هتشوفوها دلوقتي دي تعبتني نفسيا جدا، وبعترف لكم ان ما كنتش متخيل ان ممكن يكون في الحياه قصص جحود الابناء لابائهم بالشكل المفزع والقاسي والمهين ده. واذا كان ربنا في كتابه الكريم بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق الله العظيم، ازاي نشوف ابناء بيهينوا ابائهم، بيطردوهم، بيقطعوا كل عروق المحبه اللي بتربطهم بيهم، بيمارسوا اقصى انواع المعامله التي لا تليق ولا تصح ولا ترضي الله. ازاي اولاد في سبيل مصالحهم الشخصيه ينسوا ضميرهم ويقتلوا جواهم المحبه، ويعني يموتوا الرحمه من قلوبهم ويبعدوا عن الانسانيه. النهارده معايا حكايه مليانه بالدموع والمعاناه والعذاب والصدمه، دموع اب فوجئ بطوفان من القسوه من اقرب الناس لي. معايا النهارده في الاستوديو عم صالح، ومعايا ايضا المهندس محمود وحيد رئيس مجلس اداره مؤسسه معا لانقاذ انسان. اهلا بيك يا باشمهندس. ازيك يا عم صالح؟ الله يسلمك. احكي لي عم صالح حكايتك ايه؟ عندي اهلي رموني في الشارع. انا راجل ارزاق كنت بشتغل باليوميه. طبعا معيش فلوس. مفاجأة جت لي، رموني الخمس شنط كده رموني في هدومي. وراحوا مركبوني توك توك، وتاني بقى ركبوني توك توك جابوا الحاجة، راحوا رميني الحاجة من التوك توك. وبتاع التوك توك الحواف كان معاهم طبعا تبعهم. نزلت ألم الحاجة. سنة. ووالدتهم فين؟ والدتهم موجودة، ما هي اللي قومتهم عليا. طب هم ايه اللي خلاهم يرموك في الشارع؟ وده البيت ده ملكك بتاعك؟ لا، باسمك؟ شقة ايجار. شقة ايجار. طب ورموك في الشارع ليه؟ الله ما عارف يرموني في الشارع ليه، عشان عايزين مصاريف وانا ما معيش. وانا بشتغل ازاي؟ وبعد كده كبرت في السن، محمد لوحده قاعد في مدينتي ومعاه فلوس. محمد رماك في الشارع؟ يعني مين رماك في الشارع؟ هو الثلاثة. الثلاثة؟ الثلاثة وامه. يعني خدوك هم جايين على جايين مع امهم اكثر وقت. يعني هم خدوك نزلوك من البيت غصب عنك؟ نزلت انا اجيب حاجة، لقيتهم ما دخلونيش بعد كده. حضرتك عندك كم سنة يا عم صالح؟ عندي 73 سنة. احكي لي يا باشمهندس ايه اللي حصل؟ لقيتوه ازاي وايه اللي حصل بالظبط؟ حصل كان صدمه بالنسبه لي انا شخصيا. احنا في مؤسسه معانا لانقاذ انسان بناخد اهالينا المشردين بلا مأوى من الشارع. جالي بلاغ ان في شخص موجود في الشارع 73 سنه ووضعه الصحي صعب جدا وتقريبا مش متحمل والناس الاهالي في الشارع جريوا بيه على المستشفى ومش عارفين يتصرفوا تماما. فطبيعي قلت لهم ماشي اوكي هنتحرك ليه، وبالفعل استلمنا عم صالح. انا متخيل ان هو تايه، يعني متخيل ان هو تايه. فلما جم المجموعه اللي معاه البطاقه بتاعته، فبقول لهم طب انتوا دورتوا سالتوا في العنوان ده ممكن يبقى تايه؟ قالوا لي ولاده رموه في الشارع وفضل 10 ايام تحت البيت، وبنته بتنشر الغسيل وبينقف عليه تحت في الشارع، محدش سأل فيه. كلمنا ولاده وكلمنا بنته وكلم محدش بيرد علينا ومحدش بيفتح لنا ومحدش، والراجل هيموت وضعه الصحي صعب. وحاولنا ان احنا نتواصل مع ولاده، اللي فهمته كلمني ابنه محمد، اللي فهمته قال لي ان هو احنا جايبين له شقة في المطرية يقعد فيها لوحده، وإحنا واخدين شقة تانية، أنا متجوز وقاعد في مدينتي وليا أختي قاعدة مع والدتي وهم مش عايزينه معاهم. طب أنتوا إحنا عملنا اللي علينا وجبنا له شقة، هو مش في الشارع بس هو مش عايز يقعد في الشقة بتاعته. طب يعني راجل 73 سنة قاعد ما بيتحركش يقعد في شقة لوحده إزاي؟ مين يخدمه؟ هو فعلا في شقة لوحده؟ في شقة في لا لا لا ما حصلش ده على حسب كلام ابني. لا والله ما فيش. انا معايا على التليفون الحاج محمد كمال، وده الراجل اللي اتصل بمؤسسه انقاذ انسان وحاول يساعد عم صالح علشان يرجعه البيت. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج محمد؟ قول لي يعني ايه اللي حصل بالظبط، وشفت عم صالح في الشارع حالته كانت ازاي وعملت ايه؟ انا والله انا كنت مشرع كتفي فلقيته مرمي قدام العماره بالصدفة كده، يعني مش هو مش جاري وانا معرفوش. فنزلت من العربية فبقول له عايز ايه يا عم صالح؟ قال لي ده ولادي طردني ورميني وراحوا رموه في مدينتي. طبعا انا طبعا ما قدرتش ان انا رموه فين يا فندم؟ انا اسف، رموه فين؟ رموه في مدينتي. لان كانت بتتواصل معايا واحده ست ان هي خدت يومين ثلاثه وبعدين الزهر تعبت كده يعني مش عارفه تعمل ايه، فراحت خلت السواق جابه عند انت ساكن هنا يا عم صالح؟ قال لها اه. فانا طبعا يعني هي قالت لي الكلام ده، فانا طبعا قعدت مع عم صالح يوم كامل وخدته، كان معايا واحد اسمه عمرو. فطبعا قال لي يا حاج محمد احنا مش هنقدر نسيبه كده، لو قدرنا نسيبه كده يبقى خلاص. فطبعا خدنا وديناه اليوم الواحد، فطبعا فضلوا معاه وكشفوا عليه وبتاع. انا سبته ومشيت وفضلت مقعد عمري معاه. فصبحت الصبح خدت عربيتي ورحت رايح. طبعا ايه عم صالح وبتاع شطفناه وشطفوه واكلوه ولبسوه وخدته في العربيه ورحت بقى الايه الدار معانا. ربنا يبارك فيك يا حاج محمد، انا بشكرك جدا جدا. قعدت قد ايه يا عم صالح في الشارع؟ قعدت 10 ايام. 10 ايام في الشارع تحت بيتك؟ تحت البيت. وهم طالعين نازلين عليك سايبينك؟ وكل اللي بيعدي عليا يهتف عليا. جايبين لك فعلا شقه في مكان تاني؟ لا والله ما حصل. حتى لو في شقه في مكان تاني هو ما يقدرش يخدم نفسه، يعني ما ينفعش يقعد لوحده. انا بس عايز افهم مراتك قبلت ازاي ان ولادك يرموك في الشارع؟ قبلت عشان هم تبعها. يعني تبعها؟ هي اللي بتقومهم، هي اللي بتقوم عليا. ده انت راجل مريض. اشتغل وتجيب لنا فلوس تقعد، ما تجيبش تمشي. مشوني. وعلي مشوني نفس الفلوس تبعها. لما ابني جه لقاني قاعد تحت البيت بيقول انت تفضحنا اللي مالك هنا، غببني بالرجل. ضربك برجله؟ اه والله. عشان انت قاعد في الشارع اللي هو رماك فيه؟ يعني انا قاعد تحت البيت ويعني انت تفضحنا. ده اسمه ايه ابنك ده؟ ده اسمه سيد. سيد ايه؟ من دلع ابن الله اشرف. سيد ايه؟ سيد صالح عبد احمد. سيد صالح عبد احمد. اه. ضرب ابوه بالشلود في الشارع بعد ما رماه في الشارع هو واخوه محمد واخته مروه. مظبوط الروايه دي صح؟ انا عايز اقول لحضرتك يعني استاذ محمد اللي جابه هو استاذ عمرو، احنا التلاتة وقفنا نبكي زي الاطفال من الوضع اللي كان جاي فيه عم صالح. عم صالح كان بيموت، عم صالح كان بيموت، ويمكن الرواية بتاعت ان بنته كانت بتنشر عليه الغسيل دي من الناس اللي جابوه لينا، يعني شيء بجد انا ما شفتش جحود ولا أسوأ بالشكل ده. هو بقاله عندنا شهور يعني حتى ما حدش ما شاء الله يعني عندهم ام اللي سليم ده عند حضرتك دي بس داخل في حوالي اعتقد اكتر من ثلاث شهور. ثلاث شهور هل حد فيهم حاول يعني صحي ضميره جاي مثلا كل عفز. اللي حصل مكالمه من ابنه وكان بيبرر الموقف ايه بقى قال لك ايه ان احنا جايبين له شقه في المطريه وهو بيسيبها وينزل واحنا مش عايزينه يقعد معانا. ليه مش عايزه يا فندم؟ قال لي انا ساكن انا في مدينتي وانا مع مراتي ودنيتي وامه واخته مش عايزينه في البيت، بيعملوا مشاكل مع بعض وعلى فكره عم صالح معانا احنا في الدار عدد كبير مفيش مره عمل مشكله، ملوش طلبات، مش عايز اي حاجه غير ان هو ياكل ويشرب وينام وحد يرعاه، يعني ملوش طلبات خالص. معانا على التليفون مروه بنت عم صالح. السلام عليكم يا مروه. قفلت السك. بنتك قفلت السك. كلمناها في التليفون قبل كده ومش متقبله اي كلام. لا ما هي قفلت السكه لما عرفت ان انا على التليفون. قفلت السكه عشان مش عايزه تسمع انا هقول لها ايه، بس انا هقول لك ايه مش قدامك، انا هقول لك انا عايز اقول لك ايه قدام ال 100 مليون. انا عايز اقول لك انك انت بالعقوق اللي انت عملتيه انت واخوكي سيد اللي ضرب ابوه في الشارع بالشلوت واخوكي محمد ربنا مش هيسيبكم. عايز اقول لك ان ذنب ابوكي اللي بيموت قدامي ده اللي مريض بمرض الشر للرعاش اللي يعني اللي ربنا يا رب يعني يرحمه في اخر ايامه برقبتك انت واخواتك. عايز اقول لك ان عقوق الوالدين وعقوقك لابوكي وهو انه يموت ومش مسامحك لازم تعرفي ان جزائك هيكون جزاء عسير. عايز اقول لك انك انت هتشربي من نفس الكاس وبكره هتلاقي ابنك او بنتك يرموكي في الشارع زي ما انت رميت ابوكي في الشارع. عايز اقولك ان جواكي مات الضمير والانسانية لما سبت راجل مسن ده. لو مش ابوكي يا شيخ انت واخواتك لو مش ابوكو ما تعملوش في كده وترموه في الشارع. ده الغريب خده وقعده عنده اللي هو مش ابنه اللي مش من دمه، والقريب رماه في الشارع وضربه بالشلود. تخيلوا يا جماعة انا لو عندي صورتك انت واخواتك والله العلقها على الشاشة عشان اقول للناس يتفرجوا هؤلاء ضربوا ابوهم ورموه بالشارع وضربوه بالشلوت عشان خاطر يتبهدل في اخر ايامه. عشان خاطر ايه؟ هتقولي ايه ربنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. انا لا تتراش يقولوا لي انت اول ما بتلاقي ناس تمثل. Thank you. عارف اقول لك الحقيقه، بس انا عايز اعرف هو ايه الجحود اللي عند ولادك ده يا عم صالح؟ الله يسلمهم حن عليهم. هي احنا كلمناها على فكره مفاجاه لما عرفت ان ابوها هنا قفلت سكه وقفلت التليفون دلوقتي، بيقولوا احنا كمان كلمناها وقالت لنا انا مش متقبله الكلام ده وهو بيكذب وانا هرفع عليكم قضيه علينا احنا يعني. فقلنا لها تمام اتفضلي. فبنبلغ عم صالح بنقول له ان معلش ولادك عندهم ظروف ولما الظروف دي تخلص هيجوا. طيب معانا ابنه محمد. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم يا محمد. الو. يا محمد. يا يعني انا اعرف لما الواحد يغلط يواجه، واحنا بنتصل بيك عشان خاطر ترد، يمكن ضميرك يصحى وتقول لابوك حقك عليا سامحني يابا، وتيجي تحب على ايده ورجله وتقول له سامحني عشان رميتك في الشارع، مش تقفل الخط لما سمعت صوتنا وعرفت ان احنا هنكلمك عشان ابوك. مش هقبل برضه اروح معاه. عمل نفسه مش سامع الاول، عمل نفسه مش سامع بعدين قفل الخط. انا مش عارف اقول لك يا عم صالح، بس انا عايز اسالك سؤال، انت ربيتهم ازاي دول؟ والله انا عملت لهم ايه عشان خاطر يعملوا كده؟ والله ما عملت حاجه خالص. بحثتوا الحاله يا باشمهندس محمود؟ احنا عم صالح كنا بنحاول ان احنا يعني شويه نجمل له الموضوع، وقلنا له ان احنا ولادك بس عندهم ظروف وهيجوا ياخدوك. اول ما قلنا له هيجوا ياخدوك انهار بالبكاء وقال انا مش عايز اروح لهم، انا عايز افضل هنا معاكم، انتوا عايزين تمشوني ليه؟ انا مرتاح هنا ومش عايز اروح لهم ابدا. فده خلانا ان احنا وكمان ان هم قافلين خط التواصل معاهم، خلانا ان احنا لا مش هنقدر نبحث حاله، مش هنقدر ان احنا نعمل لهم حاجه. لا تواصل ايه ده، هو ده مجرد ما كلمناه هو بيقولوا لي على في الكنترول هو سمعنا كويس قوي. طبعا اول ما سمع صوتي قفل وقال مش سامع راح قفل، وهكذا اخته. ده معناه ان هم حتى ما عندهمش استعداد يعترفوا ان هم غلطوا في حق ابوه. ده ما عندهمش حتى ضمير يقولوا احنا اسفين، ده احنا حتى نقول ده قدام ربنا، ده قدام ربنا. يعني القران لما قال يبلغ عندك، يعني عندك في بيتك، يعني لو ابوك ما عندوش بيت يقعد عندك، يقعد عندك مش ترميه في الشارع من بيته اللي هو صرف عليك وتعب وشقي عشان تبقى بني آدم، ده انت كنت نطفة منه، ده انت ومالك لأبيك، مش تاخد مال أبيك وترميه في الشارع. انا عايز تفسير منك، انت راجل يمكن اولا ربنا جزيه خير انك انت خدته وقويته عندك وانت بتعمل خير، بس انا عايز اعرف تفسير منك، يعني انا ما شفتش حاله زي كده بصراحه. والله احنا في صدمه كبيره جدا من اللي بيحصل، حاجه دخيله على المجتمع بتاعنا. احنا النهارده كنت شغال في طلعت مصطفى برضه مبايل، خدت انا خدت اسم محمد ده، قال لي انا عاوز امسك مفاتيح، يعني واخد بالك امسك مفاتيح دي، يعني مش مفاتيح شقق، واحد ذاك يجي يأجر شقه يدور له فيه النصيب وياخد علوانه واسمه، عاوز تبيع ابيع لك، عاوز كده كده. ابنه عنده مكتب عقارات في مدينتي، يعني الفكره ان هم مقتدرين، بس هم يعني مش خايفين، هم يعني هم خايفين من فضيحه بس مش خايفين من ربنا، يعني خايفين ان تتفضحوا قدام العالم لما ضربتوا ابوكوا بالشلوت ورميتوه في الشارع، ومش خايفين من ربنا سبحانه وتعالى؟ انت مسامحهم؟ انا مسامحهم والله. عايز تقول لهم ايه النهارده؟ عايز تقولي سيد اللي ضربك بالشلوت ايه وتقول لمحمد ايه اللي قفل السكه لما عرف انك انت معانا ومروه اللي عرفت انك انت معانا قفل السكه. ربنا يهديهم حتى لو جولي وقالوا تعالى مش هروح والله وهم مش هيجوا ابدا في حياتهم والله اروح ابدا في حياتي. انا اعلن للمهندس محمد محمود ومستريح. عايش عندك دلوقتي يا استاذ محمود صح في الدار؟ موجود اه في المؤسسه. اه متوفر له الاكل والشرب وكل لا ما شاء الله كل حاجه ونظافه النظافه وغيروا لي كل حاجه. هو مريض بامراض يا استاذ محمود؟ وعنده طبعا امراض الشيخوخه سكر وضغط وشلل الرعاش بياخد الادويه بتاعته بانتظام الحمد لله ووضعه دلوقتي احسن. ما كانش بيتحرك خالص يعني كان قاعيد تماما الحمد لله دلوقتي مع العلاج ابتدى يمشي وابتدى يتحسن الحمد لله. ربنا يكرمك كتر الف خيرك. عم صالح ما تزعلش حقك عليا انا حقك عليا انا والله يعني انت اهلي ما تزعلش عم صالح ربنا موجود والله وربنا عايز اقول لك والله ما هيسيبهم والله ربنا ما شوف اوعى تفتكر اللي عملوه معاك ده ربنا هيسيبه صدقني والله ربنا كبير جدا لا يسألوه بحن عليهم للأسف انتزعت الرحمة من قلوبهم للأسف للأسف الشديد. أنا عايز أفكر السادة المشاهدين إن إحنا اتفقنا مع الأستاذ مش أنت قاعد معنا مبسوط؟ طيب خلاص مش إحنا أهلك؟ طبعا عارف اللي صح وانت عايز تروح تقعد معهم؟ لا مش انت معانا خلاص؟ طيب خلاص واحنا عايزينك احنا عايزينك ومش هنسيبك ابدا. معلش عم صالح معلش ربنا ربنا كبير والله ان شاء الله ما تزعلش. عايز تقول لهم ايه يا باشمهندس محمود؟ والله انا حزين جدا ان احنا وصلنا للانحدار الاخلاقي اللي احنا فيه ده. يعني ده الواحد بيتمنى ان هو يقعد تحت رجل ابوه مهما كان حاصل منه. يعني ده لو انا اسف في الكلمه لو بيديني بالجزمه يوميا مش هسيبه في الشارع ده كان هيموت بشكل بشع. يعني انا نفسي ان احنا نقفل كل دور الرعايه يعني يبقى فيه اخلاق ونرعى اهلنا وافضل مكان وافضل بيئه للشخص وسط اسرته. يعني ده لما يكبر بعد ما ادى مهمته وادى واجبه وربى وعلم وكبر واولاده ما شاء الله يعني مش غير مقتدرين. يعني هو ايه طلباته؟ ياكل ويشرب وينام وشويه ادويه مش عايز حاجه اكتر من كده. هل ده كتير عليه؟ كتير على ابوك كتير على اللي رباك وشيء عليك وانت صغير لحد ما بقيت راجل. مش عارف الدنيا جرت فيها ايه مش عارف. ربنا يكرمك واحنا مستمرين معاك ان شاء الله. وانا عايز اقول ان اي حد يجد انسان ولاده رموه في الشارع او رموا امهم في الشارع او ملوش اهل اتواصل معانا واحنا عاملين اتفاق مع هذه المؤسسة الكريمة وهذا الرجل الفاضل محمود وحيد وان شاء الله ليه مكان ومستقر وامان وطعام ودواء وكساء.